أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومن في ملكه حق مسيل أو إساحة لم يمنع المعتاد وإن ضر، وعليه إصلاح. وصلنا لما قوله عليه إصلاح. هذا الذي جاء له من فائدة، إذا ذهب والساقية من جربته وتمحقت يحتاج يسبرها. الظاهر أنه يصلح ما كان خارج الساقية، ما كان في ملكه هو، أما الساقية نفسها هي على صاحبها. لا تثبت بها الملك باليد، لكن يثبت لها الحق. وما قال لا الحق، ما نفى الحق. ايه، غير انها عسر اذا نفى الحق، فبالاولى نفي الملك. احنا بنقول به جامع اكثر، هو لا انه هناك منكر صاحب الملك، منكر بيقول ما له حق في المرور، مرور الملك من عنده. ما دام منكر له بالكلية، إذا ما معه في ثبوته إلا اليد، لكن كأنه مقرب اليد، ما بلا منكر للحق. إذا أنكره أنكر الحق، قد تعارض ثنتين دعاوي، تعارض الملك وتعارض الحق، ولا والملك أولى. هذا هو الوجه. وهنا ما بشي تعارض، لأنه مقر صاحب صاحب الملك، مقر بثبوت الحق. هذا هو أحسن، أحسن جمع، أحسن ما يجمع بينهم. ومن ثبت في ملكه أو حقه أو وقفه حق لغيره من إساحة أو مسيل أو غيرهما، وتغير شيء من ذلك، لزم صاحب الملك ونحوه وتحتم عليه إصلاحه إلى عادته الأولى، لينتفع به من له الحق. إلا لعرف جار بأن من له الحق هو الذي يصلح ذلك، وليس على من هو في ملكه، وليس على من هو في ملكه إلا التمكين له، فإنه لا يجب عليه. أجل الله أنه ضعيف ما يضيف الأزهار، ما هو قوي، ما هو سابر جمع الإنسان في ملكه حق ويتخرب ونذيع تجصلح، ولا هو لي ولا به مقابل. كذي القول الجيد إلا لعرفين، قول إلا لعرفين نقلها من شرح الفتح، شرح فتح الغفار. إلا لعرف جار بأن من له الحق هو الذي يصلح ذلك، وليس على من هو في ملكه إلا التمكين له، فإنه لا يجب عليه، لأن العرف الجاري يعمل به في مثل ذلك، كما في كثير من المواضع مما تقدم ويأتي. وإنما الذي لا يعمل به فيه، أي في يعمل العرف الذي لا يعمل به، هو ما صادم نصا صريحا، مثل حرمان البنات من الميراث، هذه هم مخالف للنصوص. لما ذا العرف انه عقلي، بعدين لو ما بعرف الآن ما قبه نص في أنه ضامن صاحب الملك، ما به دليل عليه. الظاهر أنه لا يلزم من غير بعرف ولا ما بعرف. أو السبب من المستحق، هاتيها النكتة، كأن يجري من المسير شيئا كثيرا فيأتي بالأحجار والتراب والخشب وغيرها حتى غير ذلك، فإنه لا يجب على من الحق في ملكه الإصلاح. اشتي إذا صاحب الساقية هب ما أكثر من المعتاد مكلف الخراب، ماذا يلزمه؟ فرع. وإذا كانت أرض بين شريكين تشرب موجا فتغير جانب منها بحيث يضره خروج الماء منها أو غيره، لزم صاحب المتغير إصلاحه، فإن لم يمكن إجباره أو تعذر عليه كان له الإصلاح ويرجع عليه بما غرم، أو يحبس حتى يستوفي ما غرم، كمسألة العلو والسفل إذا انهدم واحتاج إلى الإصلاح لينتفع بملكه. إذا فيه جربة مشتركة ولا معها ما مع مشتركة بين اثنين وهي بتشرب سواء، ما مع كل جانب منها مسكة، واختل مثلا شرقيها الواحد وغربيها الواحد، اختل الجهة الشرقية العذار وخرج الماء منه، خروجه منه يحرم بقية الجربة من الماء. يمكن أن الذي العذار في ملكه ما يكره، لكن هي محد على شريك، الشريك يقعد بغير في الجماعة صلح، وإذا ما رضي فيجبر، وإذا تعذر إجباره صاحب الثاني الذي بيتضرر ملكه يصلحه ويحبسه عليه يمنعه من زراعته لما يسدد، أو يزرعه هو ويستوفي بتعبه في الأدار يعني بإجارة غرامة في الأدار وجاء يرد الباقي للسارع. ومن هذا القبيل لو كان لأحدهما المدغر أي مدخل الماء إلى الأرض ثم ينصب منها إلى الموقر، وللآخر الموقر الذي يقر فيه الماء، فارتفع الموقر أو المدغر لزم صاحبه إصلاحه بإزالة التراب حتى يعود كما كان. المدغر هو مدخل السير، والموقر طرفه الثاني حيث يستقر فيها السير الماء. فإذا كان لأحدهما الموقر وللآخر المدفر وارتفع المدفر، ارتفع التراب ما عاد داخل الماء بالكلية، صاحب الموقر ما عاد جيلش، أو ارتفع الموقر فيحرم صاحب الموقر لكن بيتضرر صاحب المدفر بكثرة الماء، لا يقعد في ملكه ما يمشي منه. من ارتفع التراب في ملكه زيادة على العادة فالواجب عليه إصلاح، أو انخفض زيادة على العادة. وكذلك الحكم إذا انخفض أحدهما لزم صاحبه أن ينقل له ترابا ويصلحه حتى يعود إلى ما كان عليه، فإن تعذر الإصلاح من مالك المتغير بانخفاض أو ارتفاع فكما قلنا في مسألة العلو والسفل، وليس له أن يجعل على ملكه عرمة لمصلحة نفسه وضرر جاره. العرمة العذار، لا يهب عذار طويل الجور لجله يقبض الماء لجله يمحق الجربة كلها. بعض الناس ما يكره يمحق الجربة ولو يمتحق نصيبه سهل، ذاك بيمحق على جاره سهل، كما قال ابن الزبير قالوا اقتلوني ومالك يوم مسكها الأشتر يوم الجمل اشتي يقتله، جاءوا يفارعوا بينهم ولا استروا يفكوه منه، قالوا ما جاءتنا نفرع فيك من الأشتر لا نقتلك معه، لأنهم بيطعنوا اشتي يطعنوا الأشتر وبات كيف عبد الله بن الزبير، قالوا اقتلوني ومالك ما أستر يقول ولا أشتر، اسمه أشتر اسمه مالك، ما دروا من اشتي منه، اشتي ذاك دنقذوه منه سهل لو قتلوه معي. وذل بعض الناس من شدة حقده وبغضه الجارة شريكه يحاول أن المال يخترب، يخترب نصيب السهل. فإذا فعل الأعذار رفيع علشان يمسك الماء والماء باقي محق الجربة كلها، فالواجب عليه يرد على حسب العادة. وليس له أن يجعل على ملكه عرمة لمصلحة نفسه وضرر جاره. فإن تغير المتغر والموقر والتبس الحال، هل انخفض المتغر أم ارتفع الموقر، وكل منهما يدعي أن المتغير في ملك صاحبه، فمن بين منهما أو حلف دون صاحبه أن ملكه باق على أصله وأن التغير في ملك صاحبه لزم صاحبه الإصلاح، وإن بينا أو حلفا أو نكلا معا لزم كل منهما نصف الإصلاح، فيزيل صاحب المرتفع نصف التراب ويكبس صاحب المنخفض نصف المنخفض حتى يستويا، ويمنع المحيي لحريم العين والبئر والمسيل والدار إلا لمالك الحرم، حرم العين، العين الفوارة يبي يطلع الماء منها بنفسه ما بيحتاج شيء، والبئر، البئر العادية، والمسيل، والدار لا يخلو أحد. يعني يلزم من أي شخص يريد أن يحيي في حرم هذه الأشياء فيمنع إلا لمالك، فالمالك ما يثبت في ملكه حرم الغير. إذا كان فيه أرض مشتركة وقسموها وراح واحد يبني له بيت من طرف أرضه ما على حرم، لأن ما جاورها ملك الغير، ما هو سابر يثبت الحق في ملك الآخرين. تقدم أنه لا يثبت ملك، لا يثبت حق بيد، ماذا ما قبه يد لا حرم، والحرم ما يثبت إلا إذا كان ما يجاور البيت من المباحات، لم يسبق إليه ملك ولا حق. العين الفوارة قد تقدم أن حرمها 500 ذراع، والعين الإسلامية البئر الإسلامية حرمها 40 ذراعا، والمسيل مسير الماء، إذا جاء واحد يحيي في جوانبه يكلف يستهلك الماء، يستهلك الماء على من الماء له. والدار والأرض وكل هذه في المباح المنفرد عن مجاورة الملك أو الحق للغير إلا لمالك من قبل حدوث العين ونحوها، أو أراد مالك العين ونحوها إحياء حريمها لم يمنع. قال السحولي: الاستثناء هنا لم يخرج شيئا من المستثنى منه، لأن الإحياء لا يكون إلا في المباح. نعم، أما حريم العين والبئر والمسيل فهو ما أضيف إليها وكان من حقوقها ومرافقها بقدر ما تحتاج إليه من التصرف في جوانبه بالمشي وإزالة الحمأة إلى الجوانب، الحمأة الطخر إذا بتحتاجها البئر كان الأولين يمسرها يخرجوا الطخر من قاعة البئر. وما تحتاج المواشي من المرابط عند السقي لها في النهر أو البئر، كان بيسقول إذا به بئر بيجوا عندها حوض بيسقول الحمير والإبل والخيول، بيجوا بعضها عسرة وخطيرة بيحتاجوا يربطوها، بيجوا معها مرابط حول الماء، اشتي لها مكان حولها يتسع للحيوانات. وما تحتاج المواشي من المرابط عند سقيلها في النهر أو البئر أو المجرى، وما يحتاج إليه عند الإصلاح لو انهدم، وكذا ما يخشى منه على العين ونحوها من الضرر في الحال أو في الاستقبال بالإحياء في ذلك المكان من نبوب ماء أو غير ذلك، فإنه يمنع حريمها المحتاج إليه في الحال والاستقبال، ولا عبرة بكون البئر جاهلية أو إسلامية أو غير ذلك، بل العبرة بما ذكرنا. وأما الدار فحريمها في المباح مثل أطول جدار فيها إن كانت قد عمرت، وإن لم تكن قد عمرت فمثل أطول جدار في ذلك المحل في مثل هذه الدار التي يريد صاحبها بناءها لمثله من الأشخاص في ذلك المحل، فإن لم يكن قد عمر هنالك رجع إلى أقرب بلد إليها. وأما في المدن والقرى فالظاهر أنه لا حريم للدور وغيرها، لأن المتصل بها طريق نافذة أو ملك، فليس لمالك البئر أو الدار أن يفعل ما يمنع المار فيها أو تكون منسدة، فأهل الشارع فيها على سواء. أما مجاري ماء الدار ومنافسها فأمر ضروري لا بد منه. مسألة: وإذا كانت حافة وهي العرصة بين نهر وأرض ومزرعة أو دار، وادعى كل واحد منهما أنها له حريم لداره أو نهره وأنه المتقدم في الإحياء، فإن علم تقدم ملك أحدهما على الثاني أو بيّن أو حلف دون صاحبه فهو الأولى بها، وإن لم يعلم فإن كانت تكفيهما حريماً معاً قسمت بينهما، وإن لم تكفيهما فالنهر أولى بها من الأرض والدار. يشتي إذا به نهر هنا وبيت هنا وبه أرض في الوسط، وادعى صاحب البيت أنها حرم البيت وصاحب النهر ادعى أنها حرم النهر، فمن معه بينه فهو الأولى بها. وإذا لم يكن بينه وبات سدهم جمع تقسم بينه حرم لهم، وإذا ما هي سد لهم فالنهر أولى لأنها أحوج، غير والبيت أخطر عليه، فيصبر يجي إلى النهر ويمنع صاحب النهر لا يقرب الماء من البيت لأن الماء بيأثر على البيت. لا من جر ماء في ملك غيره من ملك نفسه أو سقى بنصيبه غير ذات الحق. إذا مع الإنسان ملك ومعه بئر في ملكه، والبئر الذي في ملك سحبت الماء التي في الآبار الثانية، صار كيف من جر ماء في ملك غير الماء هو في بئر غير، لكن جره من ملك نفسه، هي معطوف على قوله المحيي، قال يمنع المحيي، لا من جر ماء فلا يمنع. لأن الماء ما هو ملك للثاني، مبلغه داخل في البير والبير ملك، ما قال جر ماء ملكا، ولا فالملك ما يجوز الإنسان يشيل الملك الثاني لأن الماء ما قد ملك، ما قد ملك صاحب البير، المبلغ ملك البير والماء هو أولى به. لا من جر ماء حقا موجودا في ملك غيره أو حق غيره أو وقفه من ملك نفسه أو حق نفسه فإنه لا يمنع من ذلك ما لم يكن عن قسمه فيمنع. إذا كانت البيرين توزعتا على الشخصين عن قسمه كل واحد يمنع، لأن كانت ملك شخص منهما وعدم الإضرار هو مشروط في القسمة. ما لم يكن عن قسمة فيمنع. مثال ذلك: لو كان لرجل ملك أو حق بإزاء نهر الغير أو بئره، فحفر في ملكه أو حقه بئرا سواء كانت من فوق أو من تحت أو مساوية، فجذبت ماء نهر الغير أو ماء بئره إلى بئر نفسه، فإنه لا يمنع من ذلك، ولو أدى إلى أن يستغرق ماء نهر جاره أو بئره ولا يأثم بذلك، مهما كان الماء في النهر أو البئر باقيا على أصل الإباحة. أما لو كان في بركة أو سقاية مملوكة فليس له جره من ملك نفسه، لأن ذي في البركة هذه ملك له، أصل الماء يملك بالإحراز، وهذا هو إحراز. هذه في التانكي قد ملكه قد أحرزه. ما دام عنده في البير ما بدون ملك، ما سواش مثلا في الارتواز، هذه في البير ما هو ذي جابها لما البير، هو جابها فعل رباني، والمواصير بتسحبها لما فوق، فذي يطلع في المواصير بدون ملك، ملك صاحب المواصير، صاحب الماكينة والمواصير. أما لو كان في بركة أو سقاية مملوكة فليس له جره من ملك نفسه، فإن فعل فلا يملكه. إذا سحبه من البركة مكر فرض المفزع، شل الماجد فالماجل، بل يلزمه رده أو مثله إن كان قد تلف، لأنه مثلي الماء. أو سقى بنصيبه غير ذات الحق، هم قوله أو سقى معطوف على جره، يعني لا من سقى بنصيبه غير ذات الحق فلا يمنع. لذلك إذا كان البير مشتركة وعليها أموال معروفة، والإنسان معه في يوم عين مثل ذي الحين البير، اليوم يسقي به جربة كذا، صاحبه يسكي جربه معها أسامي، جاء شل نصيبه من ربع البير وربع المكينة، شل نصيبه من الماء وسقابه أماكن ما هي معتادة. فهمتوا؟ هذا لا يمنع، لأنه ملكه الله تصرف. أو سقى بنصيبه في الماء من بئر أو غيل أو سيل قطعة غير ذات الحق، كأن يكون الحق لقطعة فحول ما تستحقه من الماء وسقى به قطعة أخرى غير مستحقة، فإنه لا يمنع إلا لإبرار. إذا كان بيسبب الضرر إلا لإضرار يحصل على من له حق في الماء، وذلك في صورتين: إحداهما إذا كان يؤدي سقيه بنصيبه في الأرض الأخرى إلى يبس الساقي، حنجو الماء يمشي من بعيد، بير بعيد وهم مزرعة هنا مشتركين وما عمله ساقيه واحد، وهو شل نصيبه من الماء وهبه ساقية ثانية يبسط الساقية حقة الشراكة، حين جاء قلحهم فعلوا لهم الماء من الساقة وشفطت الماء، حصل ضرر. حتى تأخذ بعض ماء الثاني بنوبته، فليس له ذلك إلا أن يترك من نصيبه من الماء ما يبل الساقة جاز، إذا خلى لهم دي ستة ساقية فلا بأس. الصورة الثانية أن يكون له كفايته وللأسفل ما فضل، فإنه بصرفه المعتاد عن الأعلى يضر بالأسفل فليس له ذلك. إذا كان العادة أنه يجي له ماء في جربة أعلى وبالشخص آخر ما معه إلا ما فضل من هذه الجربة، فإذا حول الماء إلى جربة أخرى ما عاد جاء الأسفل. إلا أن يعلم أنه لا يزيد على ما كان يأخذه الأعلى، ولم يؤدي إلى يبس الساقية، أو كانت القسمة بالمدة، كأن يكون المتقدم بالإحياء له كفايته يوم وليلة وما بعدهما لصاحب الفضلة، جاز له صرف نصيبه إلى غير ذلك الحق. ومما يلحق بالضرر أن يؤدي المصروف إلى غير ذات الحق، نحو أن يفتح له في جانب الساقية في موضع غير معتاد أن يؤذي، إذا هب له الساقية الثانية وآذت الناس، ما أخلت بجدار ولا محق الطريق فلا يجوز. فرع: لو كان لجماعة مجرى لماء السيل أو الغيل أو البئر أو لهما جميعا، ثم إن بعض الشركاء أحدث بئرا أخرى في ملكه وأراد أن يجري فيه ماءها كما يجري ماء غيرها في وقت خال عن جري المعتاد فيه، لم يكن له ذلك، ولو كان النهر أو البئر قد نضب الماء فيهما وجف المجرى، إذ هو استعمال للمشترك في غير ما وضع له، وهو لا يجوز إلا برضاء الشركاء، ويثبت لهم الرجوع عن الإذن متى شاءوا. قد ما عب الشبير مدريكا، إذا كان به بير ومعها ساقر وجاء انتهيت البير، والإنسان تبر له بير واحد مو شريك لهم، جزع ماه من الساقر، الظاهر عندي إن ما به مال، أنا ما أعتقد، قال إنه ما يجوز لأنه استخدام للساقية والساقية مشتركة، نبدو شريك فيه، ما بالله إن صادف وجاءهم شركاء في شدة فقدم أولى منه، ما هو قد تلفت بيرهم ولا أمعهم ماء ولا عب تستخدم المجرى هذا، أبا موجب المنهج، مع أن الشريك لو ما هو شريك كان لا يستخدمها إلا بأذن إله. الحريم لعين الفوارة ولا البئر حريمها 500 ذراع، كيف الحريم حق العين الفوارة الحرم 500 ذراع من كل جانب ولا من كل جانب 500 بيبقى 200 متر و 50 فيها نصوص نبوية، والهادي ذكرها في الأحكام، وهل المذهب قالوا ما بلا قدر الحاجة، وتأولوا كلام الهادي قالوا إنهم بلا سبر كذلك لحاجات البلاد، وما هو صحيح، هو ذكرها الهادي ورضاها عن النبي، ألا فيها إشكال، نعم أسرع من الفوارة بنت تضرب بالماء لمهنة وتحتاج لها برحة جيدة، هذا إذا كانت الأرض المباحة ما به ضرر على حد يجي في قبره، ما لحد غير صاحب الفوارة يجي يحيي. أحسن الله إليكم. ما إليه ما عب الشيء فوارة ما أدري وين عاد، ما بالشيء في اليمن أين بتبقر من نفسها هذا صغيرة بي حسرة حسرة بي حول الطعام سبحان الله، إن هذا بير الفوارة دي تطلع مطلع ما هي حسرة، ما هي هذا تطلع مطلع تطلع من البحر تطلع تجرب تجرب تأخذ مساحة